الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد أبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة، مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة، قالوا ذرة من إيمان إلا قبضته. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث: جاءت في هذا النوع أحاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يذكرون الله عز وجل إطلاقا، وليس يدل على أنهم يذكرون الله باللفظ المفرد على مشروعية ذلك، يعني لأن ذلك إذن عدم، يعني الحديث أصلا في النفي، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا يدل على جواز مشروعية أن يقول، أو لا يدل على مشروعية أن يقول الله الله مجردا، وإنما الذي ورد أن يقول لا إله إلا الله. قال: ومنها من الأحاديث في نفس المعنى: لا تقوم على أحد يقول الله الله، ومنها: لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها، وهي أنه بالفعل ساعة قيام الساعة، ساعة النفخ في الصور، لن يوجد في الأرض مؤمن يعرف الله سبحانه وتعالى، بل ولا يوجد من يقر به أصلا أو يذكره بوجه ما. يقول: وأما الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها، عند اجتماع وظهور علاماتها. فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها، يعني إيه قيام الساعة المخصوص في الحديث؟ أشراط الساعة ودنوها المتناهي، ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. بخلاصة الكلام، إن حديث لا تزال طائفة أمتى على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو حتى تقوم الساعة، فالمقصود به أنه مخصوص إلى قرب قيام الساعة، مخصص إلى وقت هذه الريح. وأول إلى أن معنى قيام الساعة ظهور أشراطها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، هذا إجماع أهل السنة، مع خلاف لفظي في لفظ النقصان. روي عن مالك وروي عنه موافقة الجمهور في أنه يزيد وينقص، كما صرح به الحديث: وما رأيت من اقتصاط عقل ودين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ريحا ألين من الحرير، ففيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، والله أعلم. وجاء في هذا الحديث: يبعث الله تعالى ريحا من اليمن. وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال: ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، هذا جمع حسن. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. والبادر بالأعمال يعني سابق، افعلها قبل أن تأتي الفتن فتعجز عن العمل. سبقت الفتنة إلى الأعمال، مبادره بكذا يعني سبقه إلى كذا، فكأنه إذا جاءت الفتن سبقتك هي إلى الأعمال، أعجزتك عنها، شغلتك. هذا والله أمر ظاهر، كلما ازدادت فتن الدنيا كلما عجز الإنسان عن العمل، فليبادر إلى ما يقدر عليه من العمل الصالح. وجود الفتن بلا شك، افترض أنواع يعني الفتن مثل قتال المسلمين، مثل ما وقع في الفتنة أيام الصحابة رضي الله عنهم، عجزهم عن الجهاد حتى انقشعت الفتنة. لو نظرت إلى أي مسألة من المسائل التي تقع فيها المنازعات والمناقشات والخلافات بين المسلمين، تجد هذا الأمر يشغل عن العبادة وعن قراءة القرآن، ويظل الناس يدورون يعني في فلك مسألة واحدة ربما، وتتشعب المسائل وتزداد، ويعني يضطر أهل الحق إلى الرد على أهل الباطل والدفاع عن السنة ونحو ذلك، فتتشعب المسائل وتظهر بسبب البدع فعلا أمور تشغل عن العمل. تأمل مثلا ما ظهر بسبب فتنة القول بخلق القرآن مثلا، والفتنة بسبب القدر، كم شغلت يعني المسلمين وما زالت يعني تأخذ حيزا من كلامهم، فضلا عن البدع المعاصرة التي هي أشد مما سبقها، كما تدل عليه الأحاديث أن الفتن تزداد. ففتن يعني بسبب إنكار صلاحية الشريعة، وإنكار يعني اليقينيات في أصول الإيمان، إنكار الشفاعة، إنكار عذاب القبر، يظل الناس ينشغلون مدة بذلك. وهناك من يفشل في هذه الفتنة، هذا الامتحان، ويختار جانب الباطل فيها لأجل عرض من الدنيا، لأجل شهرة أو مال أو رياسة. لا شك أن أهل البدع يعني تدور يعني عليهم الأضواء عندما تظهر هذه البدعة، والناس كلهم يتكلمون عن فلان ويقولون قال فلان، فلان رد على فلان، وهكذا. يعني كثير من الناس يبيع دينه من أجل ذلك، وقد يصل ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، كما دل عليه الحديث. كثير من الناس يختار جانب الباطل الذي يصل إلى الكفر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا يدل على أن فتن آخر الزمان معظمها يعني متعلق بالشهوات، أو فيها تعلق عظيم بالشهوات. يعني ممكن الشبهات تكون موجودة معها، لكن تعلقها الأعظم بالشهوات، لأنه قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. لأجل المال، يعني عبودية المال والشهوة والرياسة، وهي معظم أعراض الدنيا، تجدها في آخر الزمان هي المقدمة. وهذا والله من معجزات النبوة الظاهرة. الفتن الأولى كان كثير من الناس، مع أنها يعني في بعرض من الدنيا، لكن كانوا يظهرون الزهد والفقر. أهل البدع والضلالات والذين تسببوا في الفتن كانوا يظهرون الزهد والفقر. وآخر الزمان تجد عبودية المال والرياسة معلنة، ليس هناك من يداري يعني هذا الأمر، يخفي من يخفي هذا الأمر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس يبيعون دينهم بالكلية ويكونون أول النهار على الإيمان. الحديث ذكر أنه يصبح الرجل مؤمنا ولم يقل مسلما، دل ذلك أنه كان بالفعل صادق الإيمان، ولكن خلال النهار عرض له عرض من الدنيا. الظهر أنه عرض قوي جدا، يعني عرض جعله يبيع دينه من أجله، نعوذ بالله من ذلك. ومن هنا يخاف المؤمن على نفسه، لأنه كونه كان مؤمنا قد حقق الإيمان المطلق كما هو ظهر حديث قال مؤمنا، لا يعني أنه يسلم على ذلك إلى النهاية، ربما يأتي عليه يوم أو ليلة يتغير حاله إلى الكفر والعياذ بالله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وذلك يعني شدة الفتنة التي تجعل الإنسان لا يرى فيها الحق من الباطل. أكثر الناس لا يرون الحق من الباطل، ويلتبس عليهم الأمر ويوجد عرض الدنيا فيقدمون الدنيا وبالتالي يبيعون الدين والعياذ بالله. وصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك من الراوي، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. تفيد يعني أهمية التحرز والابتعاد عن أعراض الدنيا ووجوب التمسك بالحق ووجود العلم والبصيرة، لأن الفتن التي كقطع الليل المظلم يعني فيها ظلمة، فيها عدم وضوح، عدم معرفة. الإنسان إذا كان في قلبه نور استنار له الطريق، واضح له الحق من الباطل. لكن إذا لم يكن عنده نور في قلبه وله أسبابه التي يحصلها بها، إذا لم يكن عنده نور لم يرى الحق ويزداد به الأمر، ربما يكون في أول الأمر يعني متأولا أو جاهلا، ثم بعد ذلك يظهر له الحق ويتركه لأجل الدنيا التي تحصلت له من الباطل. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته فقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأته سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه. في رواية فيها زيادة قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال النووي باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال كان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت، فكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. هذا الحديث يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة الخوف من الله عز وجل، وأنهم يتعظون بمواعظ القرآن. فمع أن الآية لم تنزل في ثابت رضي الله عنه، كان سبب نزولها أمر آخر، المشهور أنه نزلت في شأن مجادلة أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تأمير بعض الأمراء على بعض القبائل، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أن الآية لم تنزل في ثابت بن قيس إلا أنه حمل الأمر على نفسه، وهكذا كان الصحابة يتعاملون مع القرآن، فكانوا يتعظون بمواعظه وإن لم تنزل فيهم، لكنهم يعلمون أن الأمر مبني على أفعال وصفات، فمن فعلها استحق الثواب أو العقاب، المدح أو الذم. فكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت الآية في ذم الكفار على وصف معين كانوا يخافون على أنفسهم أن يوجد في هذا الوصف، رغم التصريح بأنه نزل في الكفار. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان عمر إذا تلا ذي الآية يبكي رضي الله عنه ويخشى أن يكون ممن عجلت له طيباته لما كثرت الفتوح والأموال، مع أنه بالقطع ليس من أهل الآية، ولكن يخشى أن يكون له نصيب. وهذا أمر غاب عن الكثيرين فلم ينتفعوا بمواعظ القرآن وقصص القرآن، ظنوا أن الآيات نزلت في قصص مثلا قوم معينين فهي خاصة بهم، مع أن جزء الأوصاف يترتب عليه جزء الجزاء، لا يلزم أن تكون الصفة كاملة، ولكن إذا كان هناك تشبه كان له نصيب من يعني وشبه في الجزاء أيضا. وكيف أنه جلس يبكي هذا على شدة الخوف، وحتى جزم لنفسه أو غلب على ظنه أن يكون من أهل النار. وهذا من يعني وإن كان يعني منبعه من الخير، إلا أن الجلوس في بيته كان أمرا غير صحيح وغير سليم، ولذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنه أثر هذا الأمر من الخوف إذا زاد حتى يصل إلى أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى كان خطرا عظيما. كان عنده الخوف وأدى بذلك به الاحتباس، فكان الرجاء والتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لهذا الخوف الزائد. وهذا الحديث يدل أيضا على وجود مبشرين بالجنة غير العشرة المشهورين رضي الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر جماعات من أصحابه بالجنة وهم أحياء رضي الله عنهم، فيه جواز يعني الثناء على الإنسان الذي تؤمن عليه الفتنة، حيث قال: بل هو من أهل الجنة وقد قتل شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة. احنا قلنا كلهم مبشرين، ايوه، السابقين الاولين من ضمن المبشرين، السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والصادقين من بعدهم موعودين بالحسن. فالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هؤلاء مبشرون بالجنه بنص الايه، والذين اتوا من بعدهم على اتباعهم بالإحسان، ويشمل ذلك من أتى من أسلم متأخرا واتبعهم بإحسان، فشرط فيه الإحسان. فمن الذي أحسن ومن الذي لم يحسن؟ مثل القول بأن كل مؤمن فهو من أهل الجنة، فكل المؤمنين، لكن من الذي حقق الإيمان؟ لكن هنا التبشير بالأعيان، هنا هو التبشير بعينه رضي الله عنه، بل هو من أهل الجنة. فنعني زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه أيضا مبشر بالجنة، أهل بدر بأعيانهم مبشرون بالجنة، فهناك أناس بشروا بالجنة بأعيانهم. قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. الرواية الأخرى عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال النووي رحمه الله: أما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول: والحديث الصحيح الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، فليكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، هذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع. يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، الله أعلم. يعني بذلك الإمام النووي رحمه الله أنه ليس المقصود بأن من أساء في الإسلام من ارتكب المعاصي مثلا أو ارتكب الكبائر أو يعني فعل شيئا من خصال النفاق الأصغر أو غير ذلك، فهذه إساءة، لكن ليست المقصودة في هذا الحديث. فإن من عمل المعاصي في الإسلام لا يؤاخذ بما ارتكب في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم ما قبله كما ذكر، وقد غفر لهم بتركهم الكفر. وورود المعاصي متصور من أي إنسان، وهي سيئات، وهي تطلق عليها أساء في الجملة. إذن هذا من العام الذي يؤذى به الخاص. من أساء في الإسلام، أي سيئة؟ سيئة النفاق الأكبر والعياذ بالله. ولا يلزم يعني هو أساء في الإسلام بمعنى أظهر الإسلام، ولكنه أساء بباطنه. ولا يلزم الصورة التي ذكرها فقط، يعني لا يلزم حصر الحديث في أنه يكون أظهر الشهادتين غير معتقد الإسلام بقلبه، بل يمكن أن يكون أسلم إسلاما حقيقيا لكن حصل له نفاق بعد ذلك وزاد معه النفاق حتى أعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقى الله بما أخلف الله ما وعده وبما كان يكذب، كما وصف الله عز وجل حال المنافقين. فالنفاق يزيد في القلب، وربما بدأ مع الإنسان الذي كان دخل في الإسلام حقيقة ولم يكن منافقا، ثم لما فعل خصال النفاق زاد النفاق في قلبه حتى وصل إلى النفاق الأكبر، فإن النفاق الأصغر يجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. فيكون قد أساء في الإسلام بعد أن دخل فيه فعلا أساء فيه، فهي أحد الصور. وأيضا لا يلزم مسألة عدم الاعتقاد فقط، بل هذه أحد صور النفاق الأكبر، فقد يكون بوجود أعمال القلوب المكفرة كبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته والعياذ بالله. فلو أن إنسانا كان معتقدا صدقه لكنه يبغضه ويبغض ما جاء به ويبغض ظهور دينه صلى الله عليه وسلم، فهذا من الردة أو النفاق الأكبر في الباطن، فهي أحد صور النفاق. فالنفاق يشمل ترك قول القلب أو عدم وجود قول القلب من التصديق الباطن، ويشمل ترك عمل القلب ووجود ضد ذلك من الكراهية أو الإباء أو الرد ونحو ذلك من أنواع الكفر الباطن، فهو منافق باق على كفره، أو كما ذكرنا لا يلزم باق بل يمكن أن يكون راجع إلى الكفر مرة ثانية ويمكن يكون رجع إلى الكفر بعد إسلامه وبعد إيمانه، كما يدل عليه قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هم الظاهر أنهم كانوا مؤمنين، كان عندهم إيمان، ولكن تجرهم الشيطان تدريجيا حتى وقعوا في النفاق الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله. فهذا الأمر يقع من كثير من الناس فيسمى إساءة أيضا. خلاصة الكلام أن الإساءة هنا المقصود بها الكفر الباطن والنفاق الأكبر، سواء كان ذلك من أول ما أظهر الإسلام أو حصل بعد ذلك، وسواء منهما كان منشئ عن اعتقاد كفري أو يعني أن هو تكذيب بالحق في الباطن أو إباء له ورد وبغض له في الباطن، فإن كليهما من الكفر. لأنه كلمة أساء في الإسلام، طبعا لو ارتد فقد فرغ من أمره، وليس هذا هو الذي ورد عليه السؤال أنه آخذ. إذن هو بيتكلموا على ناس ما زالوا متمسكين بالإسلام، فلو ارتد لم يقع فيه خلاف، فإن الردة محبطة للعمل. فالكلام أنه هو يعني لا يدخل فيه الظاهر الذي هو بمعنى المعاصي سواء كانت صغير أو كبائر فعلها مرة أو أصر عليها، فإنها ليست داخلة في هذا الحديث في اتفاق أهل العلم. الثاني ده زي المرتد، فهو شر، يعني المرتد شر من الكافر الأصل. ولأجل بيان أن المقصود بالإساءة هو إساءة النفاق، عقب الإمام مسلم هذا الحديث بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في أن الإسلام يهدم ما قبله، كطريقة مسلم رحمه الله، إما يعني في الأحاديث التي تحتاج إلى بيان أو مؤولة أو منسوخة، فإنه يذكر الأول أولا الحديث الذي فيه الإشكال ثم يعقبه بذكر الحديث الذي يبين هذا الإشكال، فيذكر الأحاديث مثلا المنسوخة ثم يذكر النسخ لها في آخر الباب أو باب بعده، أو يذكر الأحاديث مثلا التي فيها تحتاج إلى تأويل مثل حرمت عليه الجنة في المنتحر وخالدا مخلدا فيها أبدا، وختم الباب بحديث حديث الطفيل بن عامر الدوسي اللهم ولديه فاغفر. وهنا ذكر حديث من أساء في الإسلام ثم عقبه بحديث الإسلام يهدم ما قبله. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله يعني كثيرا ما يعني يستعملها ويبين ذلك. لذلك ختم الباب الإيمان كله بحديث الشفاعة، كتاب الإيمان كله أختمه بحديث الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار، وبيان يعني فضل يعني لا إله إلا الله ونحو ذلك، وآخر أهل النار خروجا منها في آخر كتاب الإمام. لذلك الإمام مسلم رحمه الله حسن الترتيب في الأحاديث وسياقها سياقة واحدة مع ذكر فوائدها بطريقة الترتيب، مع أنه لم يبوب رحمه الله بنفسه أبواب الكتاب، يعني الأبواب دي من الإمام النووي رحمه الله، لكن الأبواب واضحة جدا وحسن الترتيب فيها يعني ظاهر بحمد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار رضي الله عنه، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال النووي رحمه الله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الحج والعمرة. قوله في سياقة الموت أي حال حضور الموت. كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال، قال الله تعالى: تركبن طبقا عن طبق، فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق. قوله صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا، يجوز أن تكون الباء زائدة، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط بماذا. الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه ويمحو أثره. سنوا علي التراب سنا أو شنوا علي التراب شنا، هو الصب بالمعجمة اللي هي شن، وبالمهملة اللي هي بالسين صب. سنوا علي سنوا يعني يصبوا أيضا، وقيل بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة لشن التفريق يعني متفرقا. الجزور هي من الإبل. قال: أما أحكامه ففيه عظيم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحصان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو وعنده، وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، رضي الله عنه. وقوله لا تصحبني نائحة ولا نار فيه امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كره العلماء ذلك. فأما النياحة فحرام، وأما إتباع الميت بالنار فمكروه للحديث، قد يقال هو محرم أيضا. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالنار، يعني كره لكي لا يقال يعني مأواه النار أو تتبعه النار. والصحيح أنه من شعار الجاهلية، التشبه بهم لا يجوز بين التحريم والكراهة. وفي قوله فشنوا على التراب استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد، أنه لا يقعد على القبر. قوله ثم أقيم حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، فيه فوائد منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق، يعني خلافا للمعتزلة المنكرين لعذاب القبر، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة، أقصد مدة ليس لحظة يعني مدة يسيرة، يقول لا نحو ما ذكر أو نحو ما ذكر، أي هذه المدة قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لما ذكر، فيما ذكر من أن يستأنس بهم لا تفجأه الرسل مباشرة، لأنهم يأتونه حين انصرف عنه المشيعون ويسمع قرعا عليهم. فإذا استعد لهذا السؤال ونظر ماذا يراجع به رسل ربه فسوف يكون أهون عليه. الوقوف حول القبر، أقيمه، ممكن بقى يقعد أو يقف، يقيم يعني يظل ماكثا، وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، وده ظاهر أنه يستأنس يشعر بوجودهم، وظاهر الأدلة أنه يشعر بمن يزوره عموما لورود صيغة الخطاب السلام عليكم أهل الديار، وهذا يقتضي السماع، فإن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، على ذلك دليل أنه هو لا يخاطب إلا من إيه؟ من يسمع، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالمقبور من مسلم أو كافر يسمع من يأتيه فيما ورد فيه الدليل، وهو السلام على المؤمن والدعاء له وتبشير الكافر بالنار وبما يسوءه كما ورد في الحديث، ونقتصر على الذي ورد ولا نقول بالسماع مطلقا، لأن الأصل عدم سماع الأموات. فلو سأله عن حاله مثلا ولو طلب منه شيئا لما سمعه، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، والمقصود الكفار، لكن لا يصح التشبيه الكفار بأهل القبور إلا إذا ثبت أن أهل القبور لا يسمعون. قال وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب، وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليس ببيع جاز، وهذا هو الصحيح، أن القسمة يعني مثلا الناس اشتركوا في بقرة فأخذ كل منهم سبعة، الأسباع دي هتتقسم إزاي؟ دي أصلا صنف ربوي، فلو يقول إنها قسمة تمييز حق، لأن هم أصلا إن كل الأجزاء مشاع، كل واحد له إيه؟ لو في كل جزء قطعة لحم نصيب سبع مثلا، فهي على المشاع، فهيقولوا دي بيع، القسمة دي بيع، أنا ببيع لك نصيبي قصاد نصيبك وهي غير محددة ومشاع، يبقى لا تجوز عشان تبقى ربويات، وده بلا شك يعني فيه من العسر الشديد، فضلا أن هذا لم تأتي به الشريعة. وقسمة اللحم ونحوه ظاهر جدا أنهم كانوا يفعلونه، فده دليل على أن القسمة تمييز حق، ولذا يجوز في الربويات فيها تجوز في الربويات. ها بنقول فيها ان اللحم ده الاثنين اللي هما مشتركين في هذا الجزء على المشاع او الثلاثة او السبعة، كل واحد يملك في كل جزء من اجزاءه سبعه او نصه او ثلثه حسب العدد، فلما يقول دي بتاعتك ودي بتاعتي فده تمييز حق ولا بيع؟ تمييز حق معناه كل واحد بياخد حقه ويتنازل عن غيره، ولا هو بيبيع حقه نظير النصيب الثاني في الجزء اللي هياخده هو، فاللي هيقول انها بيع هيقول ده تجوز عشان ده ربويات، ولا هيقول تمييز حق ليس ببيع يبقى يجوز. لذلك قالوا ان قلنا باحد القولين ان القسمه تمييز حق ليس ببيع انجاز، وان قلنا بيع فوجهان اصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال اللي هو حال الجفاف فيؤدي إلى الربا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال، إن الأشياء الرطبة يعتبر فيها التساوي إيه؟ الحال، هو الراجح لا، الراجح إن هي الأشياء الرطبة لا تباع بعضها ببعض، لأنها إذا جفت تغيرت، وبالتالي لا يجوز بيعها لعدم العلم بالتساوي حال الجفاف. يقول والثاني يجوز سوي الحل، فإذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين، ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهم قسم بكماله. طبعا دي حيلة وهي غير ظاهرة أصلا، إنها فيها بيعتين في إيه؟ في بيعة. يعني هو المبدأ الغلط هو اللي أدى إلى الإيه؟ إلى ذلك. ولها طرق في غير هذا لا حاجة إلى طرده. حديث ذا في فوائد متعددة، منها أولا فضيلة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لعمرو بن العاص، حيث أنه يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أجمل هنا، لكن عبد الله يعني الذي ذكر ذلك وأقره عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، من يعني طالما أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أجمل البشارة. وهنا ليست بشارة بشيء من الدنيا قطعا، لأنها لا تصلح أن تكون تبشيرا في حال الموت، لأنه إنما هو يحتضر، فلا شك أنها بشارة أخروية. هذا دليل على فضيلة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعدم يعني قبول وعدم جواز ذمه بحال من الأحوال. الذين يذمون عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني من أسوأ يعني الناكرين الفضل والجميل، خصوصا من أهل مصر. عمرو بن العاص له في الجهاد في سبيل الله في فلسطين والشام ومصر وغيرها من البلاد الأيدي الحسنة رضي الله عنه، وفضائله في ذلك، وأيضا أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده معه من ساعة ما أسلم رضي الله عنه، له الأيدي البيضاء في ذلك. فيكون هذا حتى لو كان وقع منه أشياء في ما بعد ذلك فيما وليه أيام معاوية رضي الله عنه، أو وقع أثناء الفتنة التي بين الصحابة، فإنما سبق له من الفضل والتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجبر هذا المحتمل. وفيه دلالة على أنه ليس كما يقول هؤلاء المغرضون أنه كان يدري أو يعلم أنه على باطل، أو أنه يريد الباطل، أو أنه خدع أبا موسى الأشعري كما يقولون. وإنما عمرو بن العاص يقول عن حاله الأول أنه كان على أسوأ الأحوال، وعن حاله الأخير قال لا ندري، ما أدري ما حالي فيها. إذن هو كان مجتهدا، وهو رضي الله عنه لا يدري أصاب أم أخطأ، اجتهد ولكن لا يدري ما حاله في ذلك. أما الذين يزعمون أنه كان يعلم أنه على باطل وأنه يريد الدنيا وأنه خادع وكاذب ونحو ذلك، فهذا من أبطل الباطل. والصحيح أنه لم يخدع أبا موسى، وإنما يعني وقع الأمر بينهما على أن يجعل الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي وهو عنهم راض. وعلي رضي الله عنه رأى أن هذا الحكم مخالف للأدلة، وليس أنه أثبت معاوية ونزع أبا موسى ونزع أبو موسى عليا، هذا لم يثبت. فإن معاوية لم ينازع عليا الخلافة قط، وإنما كان يطالب فقط بالثأر من قتلة عثمان، وإنما طلب الخلافة بعد موت علي رضي الله عنه. فكيف قال أثبت صاحبي وقال آخر نزعته؟ الصحيح أنه ما رأي أن يجعل الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى علي رضي الله عنه ذلك، لأن الخلافة قد ثبتت له والبيعة ثابتة قائمة، فلا يجوز أن تنقض بغير سبب، وكان رأيه هو الصواب. وهذا يدلنا على ما يعني يقوله أهل السنة رضي الله عنهم من وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف ووقع بينهم من فتن، لأن ما ثبت من ذلك هم فيه بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وله أجره على اجتهاده ومغفور له خطأه، بالإضافة إلى السابقة التي سبقت له من الحسنى وبشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم جميعا. فلذلك يجب السكوت عما شجر بينهم. إذا أضفنا إلى ذلك وجود أكاذيب وأحاديث غيرت عن وجهها وزيد فيها ونقص منها، لازمنا أن نسكت عما شجر بينهم من خلاف مع معرفة الفضل لهم رضي الله تعالى عنهم. وأما من جهة الصحيح فيما وقع في الفتنة فالذي عليه عامة أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أن علي رضي الله عنه كان هو المحق ومن خلفه كان هو المخطئ، أو كان علي أقرب إلى الحق ومن خلفه كان باغيا عليه، ومع ذلك فالبغي لا يقتضي فسقا ولا معصية، بل هو اجتهاد أخطأ أصحابه فيه رضي الله تعالى عنهم. وفي قوله رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي دليل على خلق أفعال العباد، على العقيدة الراسخة لدى الصحابة في قضية القضاء والقدر، فالله الذي جعل الإسلام في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي يجعل الإسلام في قلب من شاء، فهو دليل على خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل يهدي من شاء سبحانه وتعالى. والمشهور أن إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كذلك، أنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، هذا ترغيب في الحج. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون وإبراهيم ابن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جبير قال أخبرني يعلى ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النووي رحمه الله مراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله، إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والآية على عمومها لمن تاب، يبقى عامة في الذنوب يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فهي خاصة بمن تاب، لأن الآية نزلت في من أشرك وزنى وقتل، أو من أشرك وقتل وزنى، وأكثروا من ذلك، أكثروا من القتل، زنوا قتلوا كثيرا وزنوا كثيرا. فالشاهد من الآية الأولى تكملتها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالشاهد منها هو تكملة الآية في ذكر التوبة، واختصرها الراوي، فهي نفس الدلالة منها، نفس الدلالة منها كما في الآية التي بعدها لا تقنطوا من رحمة الله. ومع أن الآية مكية فربما كانت يعني هذه وقعت والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، أو أن ذلك يكون المدينة ونزلت الآية جوابا لهم. وقولهم ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فيه محذوف، وهو جواب لو، أي لو تخبرنا لأسلمنا، وحذفها كثير وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وأشبهه، أي لرأيت أمرا عظيما أو لرأيت أمرا فظيعا ونحو ذلك. أما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة جزاء الإثم، وقيل هو واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء إثمه. الحديث الوارد في أنه بئر في جهنم فيها مقال ضعيفة السند. أقول قولي هذا واستغفر الله.

فكفر في حال كفره أجزأ ذلك أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها. ده فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال ذلك. واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا. هو الراجح أنه تلزمه إعادة الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر، يعني كان يأمرهم بالاغتسال. يقول وبالغ بعض أصحابنا فقال يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم، وإذا أسلم صلى بها. الله أعلم. الصحيح أنه أن هذه مبالغة، وأن العبادة الظاهرة يعني في أحكام الدنيا لا يثبت حكمها، لابد أن ينوي بها الإخلاص لله عز وجل، وهو حال شرك لم يكن مخلصا، وإنما العمل بالنيات. وتفضل الرب سبحانه وتعالى بالثواب لا يلزم منه صحة العمل في الدنيا. أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير معناه تصدق بها. فيه منقبة لحكيم ابن حزام رضي الله عنه من مناقبه أنه ولد في الكعبة، قال بعض العلماء ولا يعرف أحد شاركه في هذا. قال العلماء من ترى في أخباره أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وأسلم عام الفتح ومات بالمدينة 54. فيكون المراد بالإسلام من حين ظهوره وانتشاره، والله أعلم. من المشهور أنه مات 54 من الهجرة. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال النووي باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال وقع في صحيح البخاري لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى، فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هنا المراد به هذا المقيد وهو الشرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. بل الظاهر والله أعلم أن الآية نزلت جوابا له، قال يعني أنها نزلت أول نزولها فيلزم ذلك، لأن ظاهر الرواية هنا قال ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه. في بعض الروايات يعني تصريح بأنها أنهم كانوا يعلمونها، فالأظهر أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليجيبهم بها. يعني الآية ممكن تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أن أجيبهم بهذه الآية، تكون نزلت قبل كده وتكون يبينها أن ده الجواب. قال فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه اللي هو ليه حمل الظلم على عمومه، لأنه نكر في سياق الإيه النفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى ظاهرها أنه ما لبسش إيمانه بأي ظلم وعملوا مفهوم المخالفة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الذي لبس إيمانه بظلم ليس له الأمن وليس له اهتداء، فده دليل على العمل العمل بالعموم ما لم يرد مخصص، والعمل بمفهوم المخالفة ما لم يرد مانع من إيه من القول به، ولا دليل على لزوم الرجوع إلى السنة بتفسير القرآن وتفسير القرآن بالقرآن كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث متضمن جمل من القواعد. يقول: وضع الشيء في غير موضعه والظلم وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. قال الخطبي: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس، الافتيات عليهم يعني تجاوز الحقوق، تجاوز الحدود، وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد معناه الظاهر، أن المراد معناه الظاهر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. البعض بيعرف يقول الظلم تصرف في ملك الغير. صحيح أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الإنسان لو تصرف في ملكه بغير حق كان ظالما. قال: وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين. وظلم مين؟ ظلم نفسه، ظلم الأكبر، وضع نفسه في غير موضعها حين عبدها لغير الله. ولا يجوز أن يقال أن الشرك ظلم لله، فإن هذا لم يضع الله في غير موضعه، إنما صرف العبادة في غير موضعها، جعل نفسه في العبودية لغير موضع في غير موضعها. أما أن جعله ذلك يجعل الله في غير موضعه لا يجوز ولا يحصل ذلك. فالله عز وجل هو الإله الحق، وهو رب العالمين، وهو فوق العرش، ومهما كفر من كفر فلا أثر في ذلك، ولا يضره سبحانه وتعالى كفر من كفر، ولو كان أكفر كل الخلق كفارا لما ضره ذلك. فما يصحش أن يقال أن الله أن الشرك ظلم لله كما قد صرح به البعض، مع خلاف نص الآية: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنه وضع المشرك به هو كذلك، بس هو ظلم النفس أوضح. وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها أن المعاصي لا تكون كفرا، يعني التقسيم إلى شرك وما دون الشرك، إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، ده تقسيم شرعي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسمه، والقرآن هو اللي قسمه، فما يجيش واحد يساوي بينهم زي الخوارج. لقمان اختلف في نبوته، وليس هناك دليل على النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.